سعادتك عارف ان العملية دي تحتاج مكان نختفي فيه، وتحتاج فلوس نشتري بيها معدات طبية وأدوية وزخيرة. أنا بتكلم جد يا فندم. وأنا قلت حاجة، بس اللي أنت بتقول عليه ده يا عصام موجود في كتيبة بتشتغل دلوقتي، تقدروا تنضموا إليها وتستفيدوا بالمخبأ اللي هي فيه، وهم كلهم ولاد هيعجبوك قوي. وآدي يا سيدي المكان اللي هم فيه. الله الله الله، كده كده يا عصام أنت خليتني أقول أسرار النضال قدام الصحفيين. لا مؤاخذة يا أستاذ حسين، المفروض إن المكافح ما يتكلمش عن اللي بيعمله يا فندم، إنما أعماله بتبان. أنا حابة أفوت على سعادتك بكرة، يلا بينا يا عصام. تعال قول لي هنا، أنت حابس دمي من ساعة ما دخلت عند هندوي بيه بتاعك ده ليه؟ الله، جري يا حسين، أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنت جننت؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا حسين؟ ده أنا كنت فاكر إنك جاي تنضم لنا. ده سؤال تسأله لي؟ جاي ليه؟ وكل الفدائيين جايين ليه؟ ده الوقت اللي بلدنا عاوزانا فيه يا حسين. اسمع، أنت داخل عليك الدجل والطنطنة اللي بتسمعها دي؟ الإنجليز هيخرجوا بالمؤتمرات الصحفية وزعيق، أنت جاي تحارب إيه؟ أنت يا فتك اللي هتطلع الإنجليز؟ أنا وغيري وغيري من المخلصين. وإحنا يعني اللي خاونا يا عصام؟ يا عصام أنت لسه صغير، ما أنتش فاهم الأوضاع في البلد كويس. أنت هتفضل تقول لي صغير لحد إمتى؟ عصام، أمك في البيت هتموت نفسها، حرام عليك اللي أنت بتعمله فيها ده. في أم يا حسين أكبر منها، بلدي، بلدي دي اللي أسمع كلمتها دلوقتي. يا عصام اغزي الشيطان وارجع معايا. استنى أنت معايا نطهر القنال من الاحتلال، وساعتها أقدر أرجع لماما فخور بنفسي وبلدي. يا عصام أنت اسمع، رجوع مش راجع، قول لهم ما لقيتوش، قول لهم مات. كابتن منتصر، كابتن منتصر، دلوقتي دوري في الخطة ايه؟ اسمع يا عصام، دلوقتي كتيبة هنداوي بتناوش المعسكر، انا هتسلل ناحية مخزن الزخيرة، احط اللغم اللي معايا، تكون انت تسللت من ناحية اليمين، ترمي القنبلة اليدوية اللي معاك على مخزن المؤن والاغذية وتنسحب بسرعة. هنتقابل فين؟ في مخزن هنداوي، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، كتيبة هنداوي فين؟ الطلقات وقفت، راحوا فين؟ ياه، ده المعسكر كله صحي، فين الكتيبة؟ الله يحميك يا كابتن منتصر. نجحت العملية، انسحب انا بقى على مخزن هنداوي. الحمد لله على السلامة يا عصام. الحمد لله على سلامتك انت يا كابتن منتصر، مبروك. مخزن هنداوي ده مخزن عجيب قوي يا عصام، في حاجات غريبة، بيض وخضار وبطاطين وسكاكين وشوك، حاجة غريبة قوي، كلها مكتوب عليها ميد ان انجلاند، صنع في بريطانيا. الله، مين دول؟ ايوه ايوه، حط هنا مرزوق. طيب. لا لا لا، على الجنب هنا. ايه ده؟ دي غنايم، غنايم المعركه. معركه ايه؟ انتوا رحتوا فين واحنا بنسحف على المعسكر؟ الله، مش قعدنا نضرب فيهم لحد ما انتصرنا، فروحنا نستولى على الغنايم بقى. ده جبن، ده كلام فارغ، تسيبونا واحنا في وسط النار وتجروا تكشفوا ظهرنا؟ ما انتوا رجعتوا بالسلامة اهو. بعد ايه؟ انتوا اصلكوا واخدين الحكاية جدة قوي. مال هي ايه، هزار؟ لا بس يعني. عنتر، تعال هنا. ايه اللي بيحصل من ورا ظهرنا؟ قول لي حالا والا هخلص عليك. بس شيل المسدس ده من جنب دماغي. ولا كلمة، عاوز اعرف كل حاجة بسرعة. وانا مال انا، دي تعليمات هندوي بيه. ما تعليش صوتك والا هفرغ المسدس في دماغك. ما هو بس عنتر، انا ما بهزرش، كلمه واحده هتقول ولا ها؟ وانا بس كان مالي ومال الشغلانه المهببه دي. التعليمات هندوي بيه اننا نسيبكم تناوشوا الانجليز من ناحيه، ونهجم احنا على المخازن من الناحيه التانية، نعبي اللي فيها ونحمله على العربيات ونجيبه هنا. يا لصوص يا مجرمين، واحنا ارواحنا؟ ما انتوا شطارتكم بقى. نموت احنا علشان يغتني هو، وانت يا عنتر ازاي تساعده؟ مالكش اولاد؟ اكل العيش اعمل ايه؟ اخص عليك، انت مش بتاكل عيش، انت بتاكل دم اخواتك المصريين اللي بيموتوا. امشي اخرج. انا مش هقول لك تعمل ايه، انما اعمل اللي تمليه عليه وطنيتك. نجل، انا كنت فاكر وطني. على كل حال يا عصام، لازم نتوقع ان نلاقي خونة ومستغلين. يبقى من النهارده لازم نعتمد على نفسنا وبس لوحدنا. اطمئن، انا جاي هنا علشان كده، علشان اكشف الخونة وفتح عينيكم واكون منكم كتايب واضربكم. ده اللي اتفقنا عليه انا وزملائي. مين زملائك؟ الضباط. ضباط؟ ايوه، الضباط المتحمسين. ودلوقتي هنعمل ايه؟ شوف بقى يا سيدي الخطه اللي انا بفكر. ايه عصام، في ايه؟ عربيه جايه ناحيتنا، يمكن يكون فيها ذخيره. متهيألي نستنى شويه وبعدين نهجم عليها. الله، في واحد نط من العربيه. استنى ما تضربش، ده جاي ناحيتنا بيزحف. مؤكد مصري. ما تتحركش لما تشوف الحكايه ايه. خليك عندك، اوعى تتحرك. عصام، الحمد لله. مين؟ حسين؟ ايه اللي جابك هنا؟ الله، ايه ده يا حسين؟ فهمني ايه الحكايه. العربيه دي عربيه هنداوي بيه، وانا اللي خليتها انفجرت. هنداوي بيه؟ ايوه، انا رحت له زي ما وعدته، وعرفت من بعض رجالته ان في امانه لازم توصل معسكر الانجليزي الليله دي. استخبيت في المخزن لحد ما حملوا عربيه بيض وخضار ونطيت فيها من غير ما حد يشوفني. عصام، وطي راسك. عصام، انا ما عرفتكوش ببعض. كابتن منتصر، اخويا حسين. اهلا وسهلا، انا سعيد اني بتعرف بيك هنا، ده اجمل لقاء ممكن يكون بين اتنين. انما قول لي يا حسين، ايه اللي خلاها انفجرت؟ ما انا استنيت لحد ما وصلت هنا وولعت الفتيل ونطيت. يلا نسحب منها بسرعه قبل ما يحوطونا. هاي حسام، معك دراعي يا حسين. هاي دراعي. اتركني علي، ده كله غرق دم. كابتن منتصر، ساعدني. أيوة تعال ساعدني عشان اقدر اشيل. يلا بينا، يلا يلا بينا. هاي يخرجش في عملية النهاردة، هو دماغه نشفة. أخويا طول عمره كده. عصام، عصام، الله، ده مغمى عليه، لازم دكتور حالا. أنا رايح أشوف دكتور. بس خد بالك يا حسين، لحسن الإنجليز بيدوروا على الفدائيين في كل حتة، ولو عرفوا إننا مستخبيين هنا هيدوك الحي كله. ما هي الدبابات كانت بتتفسح امبارح في الشارع. ده بعد العملية اللي قمنا بيها امبارح، وفجرنا لهم مخازن الذخيرة والتموين أنا وعصام. يلا يلا أوام يا حسين، هات الدكتور. هي يا دكتور. ده لازم يتنقل فورا للقاهرة. ليه يا دكتور؟ انت تقرب له؟ انا اخوه. انا اسف جدا، دراعه لازم تتعمل له عملية بتر. بتر؟ مش معقول يا دكتور. متأسف جدا، الحالة خطيرة قوي. هننقله يا دكتور فورا، متشكرين قوي. انا هسافر حالا دلوقتي. انا مسافر معك، الحالة في مصر وحشة قوي. ليه؟ في حاجة جديدة؟ القاهرة اتحرقت يا حسين. مش عرفك يا كابتن. عرفت. مين المجنون اللي عمل كده؟ مفيش غيره، مفيش مجنون غيره. محدش يهون عليه يحرق بلده، محدش يقدر يحرق القاهرة إلا هو. هو، لأنها مش بلده، هو المجنون. عصام، عصام، أنت بتعيط؟ القاهرة بتتحرق يا حسين، وإحنا هنا بنموت بنضحي بعمرنا. لا لا، العملية مش عاوزة وجودنا هنا. العملية ما بقاش ينفع فيها حركات فدائية فردية، العملية عايزة تنظيم أكبر، تنظيم يشيل الفساد كله. بقى أنا بضرب هنا وفي إيد بتضربني في ظهري. لازم نرجع القاهرة كلنا، المعركة الأصيلة هناك أولا وبعدين هنا. لازم يتشال المجنون ده، لازم نخلص من أمثال هنداوي وكل اللي بيتجرب حماسنا وشبابنا ووطنيتنا. مين يقدر يعمل كده؟ وإمتى يحصل ده يا كابتن منتصر؟ أنا مستعد، مش أضحي بدراعي بس، بعمري كله عشان أشوف اليوم ده يا كابتن منتصر. لازم حيجي يا عصام، حيجي إن شاء الله. عصام، عصام، ليه عملت في نفسك كده؟ عشانك وعشان يا سوسن، عشاننا كلنا، عشان اليوم اللي احنا بنحلم بيه.